ليك قصدي في حياتي ليضع من إنه يكمل. أنت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. أنت ليك قصدي في حياتي امشي فيها وابقى خاضع بيدك. نفسي اتعلم اطيعك يبقى كل العمر ليك. عايز اسمع همس صوتك وابقى ناظر بس ليك. تهدي رجلي it.